كبيران يعني من أهل الصحيح، لكن أحدهما أحفظ من الآخر. اختلف في الرواية، واحد قال توضع على الأرض أو في الأرض، والآخر قال توضع في اللحد، فأيهما بأيهما يؤخذ؟ بناء على ذلك اختلف الفقهاء في هذا، أنه ليس له أن يجلس حتى توضع في اللحد، هذا مشيع له، أو ليس له أن يجلس حتى توضع على الأرض. وسنرى الأصح أو الأظهر من هذه الأقوال. لفظ مسلم من حديث علي رضي الله عنه، الحديث الثاني حديث علي يقول، علي رضي الله عنه يقول أنه ذكر القيام في الجنازة حتى توضع، فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. هذه مسألة أخرى في أصل القيام والقعود. هذا الحديث ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه أن موضعه في مسألة القيام للجنازة، وبعضهم وكأن ومنهم المصنف استدل به على مسألة أن الأمر بالاستمرار القيام حتى توضع قد خالفه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان قام وقعد، يعني مشى مع جنازته وبقي واقفا حتى انتهت ووضعت في على الأرض أو وضعت على اللحد، ومشى في جنازته وقعد قبل أن توضع. كلام علي يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. فمنهم من فسره في مسألة مشيع للجنازة، ومنهم من فسره كما سيأتينا في مسألة إذا مرت الجنازة هل يقوم لها أو لا يقوم. يقول سيأتينا الحديث أنه مرت جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرت أخرى فقعد، أو في مرة أخرى لم يقوم. سيأتي إذن معنا هنا في هذا الحديث، الحديث الأول حديث أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام أمر أو نهى ألا يجلس المشيع للجنازة حتى توضع. وفي الحديث بروايتين، هل توضع على الأرض أو توضع في اللحد، وبينهما فرق لا شك. الإمام أبي داود يرجح، الإمام أبو داود يرجح الرواية التي تقول حتى توضع على الأرض، يعني ليس لا يجب أن يبقى المشيعون واقفون حتى توضع في اللحد، لا، إذا وضعت على الأرض نزلت من أكتاف الرجال أو من مكانها على الأرض. نعم، يقول اختلف الفقهاء في ذلك. أول حديث يعني فيه النهي عن جلوس ماشي مع الجنازة حتى قبل أن توضع على الأرض، هذا بالاتفاق أنه ليس له أن يجلس حتى توضع على الأرض، لكن هل هذا حده أو أنه لا بد أيضا أن يبقى مستمرا في الوقوف حتى توضع على الحد؟ هنا الاختلاف، فاختلف الفقهاء في ذلك. يقول الإمام الأوزاعي وإسحاق يعني ابن رابوية والإمام أحمد ومحمد بن الحسن من تلميذ أبي أو صاحب أبي حنيفة إنه مستحب، إن عدم الخروج مستحب، والبقاء واقفا حتى توضع على الأرض مستحب وليس واجب. نعم، حكى ذلك الإمام النووي والحافظ ابن حجر في الفتح، ونقله ابن المنذر عن أكثر الصحابة والتابعين، قالوا والنسخ إنما الذي ورد فيه نسخ عن الأمر بالقيام سيأتي، إنما هو في قيام من مرت به لا من قام، لا من في قيام من شيعها. حديث علي عليه رضي الله عنه بعضهم استدل به على أن الأمر بالقيام حتى توضع منسوخ بحديث بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من علي رضي الله عنه يقول قام رسول الله ثم قعد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، ففسر قوله ثم قعد يعني أنه كان القيام معمول به وكان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، يعني أن ذلك نسخ، أن الأمر بالقيام نسخ. بعضهم قال ذلك، الشيخ يقول لا، أو كثير من يعني الكثير الفقهاء يقولون هذا ليس في هذا الموضع، إنما مسألة النسخ وعدمه في وجوب القيام للجنازة إذا مرت بك جنازة وأنت جالس، مطلوب ورد الحديث أنه يقوم لها. ثم وردت بعض الأحاديث فيها إشارة إلى أنه نسخ هذا الأمر، يقول هذا في حال المرور بالجالس إذا مرت به جنازة هل يقوم أو لا يقوم، سيأتينا في الباب الثاني. أما المشيع لها إذا وصلت إلى المكان الذي تدفن فيه فهذا أمر آخر. حديث أبي سعيد يدل على أنه لا ليس له أن يجلس حتى توضع، وعلى الاختلاف توضع على الأرض أو توضع في اللحم. قال الجمهور من العلم إن هذا على سبيل الاستحباب، يستحب يندب يستحسن يعني أحسن أفضل له أن يبقى ولا يجلس حتى توضع، على الاختلاف هنا توضع على الأرض توضع في اللحم. وبعضهم يقول ان الامر بالقيام منسوخ وانه يجوز له يعني ان يجلس سواء وضعت على الارض او لم توضع على الارض يعني قد نسخ لان علي رضي الله عنه يقول قام رسول الله يعني ثم قعد لانه قام مرة ثم بعد ذلك قعد اذا فهذا يدل على الجواز فنعم هذا من التسهيل يعني لكن بعضهم مع هذا الحال تأتي الجنازة والقبر جاهز وبعضهم يجلس بعض الناس يجلس فهل هذا الجلوس من باب الجائز الذي لا يعني لا فرق بين الجالس والقاعد والواقف أو أن من بقي واقفا حتى توضع إما على الأرض أو في اللحن يكون حاله أفضل الأولى والظاهر والله أعلم أنه يستحب كما قال الإمام أحمد يستحب له مدام ذهب مشيعا لهذه الجنازة إكراما لها ويعني أيضا يعني استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعطاء حق هذا الميت حقه أنه إذا مات فيعني يشيعه أن يكمل هذا العمل الصالح الذي بدأه فلا يجلس حتى على الأقل كما ورد فيه وهو الرواية الصحيحة أو الأصح حتى توضع على الأرض لا يبادر فيأتي ويجلس والناس ما يزالون حاملين للجنازة نعم فالمستحب يقولون انه مستحب وبعض اهل العلم يقول انه يكره القعود قبل ان توضع يقول وقال بعض السلف يجب القيام بل بعض السلف يقولون يجب والشيخ الشوكان رحمه الله تعالى ممن يرجح الوجوب يقول جاء الامر بانه لا يجز حتى توضع ولم يقم دليل على يعني استثناء يعني على التركيز فيه اذا فهو على التحريم على تحريم البقاء لا يجب والنهي يقول اقتضي التحريم لكن هو الشيخ أنا أقول هذه للأخوة الذين يسجلون طلبة الشيخ شوكاني في هذا ماشي على طريقة هو أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعتبر يعني أو يستدل به في مقابلة القول القول قوله أقوى وفعله قد يكون خاصا به الشيخ شوكاني يقول فعله الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون خاصا به فلا يعارض به قوله وقد قال لا يجلس إذا اتبع أحدكم الجنازة لا يجلس حتى توضع قال هذا وحديث علي أنه عليه الصلاة والسلام جلس قام ثم قعد هذا من فعله الإمام الشوكاني يقول فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمنع من وجود أو من دلالة النهي عن القعود حتى توضع على أصلها وأن النهي للتحريم فليس له أن يجلس حتى توضع لكن الظاهر كلام جمهور أهل العلم أن قوله عليه أصبح له صلى الله عليه وسلم قد يكون قرينة للدلالة على أن ما أمر به مصروف عن الوجوب إلى الندب لأمر بشيء وتركه أحيانا أمر بفعله وتركه في بعض الأحيان ففيه دلالة على أن ذلك الأمر للندب إلى الوجوب وإذا نهى عن شيء وفعله أحيانا فذلك دليل على أن ذلك النهي للكراهة وأن فعله صلى الله عليه وسلم ليس لا نقول أن فعله أنه مكروه بل لبيان الجواز بل لبيان الجواز بل جمهور يقولون يستحب له لمن شيع الجنازة يستحب له أن لا يجلس حتى توضع على الأرض وإن يعني أخذ بالأحوط حتى توضع في اللحم هذا مستحب وبعض أهل العلم يقول يجب عليه أن لا يجلس يعني يحرم عليه يجب عليه أن يبقى واقفا يعني لا يجلس حتى توضع إما على الأرض أو على أو في اللحم نعم يقول الشيخ حتى نبين لكم رأيه في المسألة يقول وقال بعض السلف يجب القيام واحتج له برواية النسائي عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع أبو سعيد وأبو هريرة يرويان هذا لكن علي رضي الله عنه يروي أنه قام وجلس بعض المحدثين ومنهم الإمام الشوكاني يقول كلام علي أثر علي رضي الله عنه وقول علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم جلس ليس في هذا الموضع ولكن في حالة ما إذا مرت به الجنازة يقول الشيخ لا يخفى أن مجرد الفعل لا ينتهض دليلا للوجوب فالأولى الاستدلال له بحديث الباب فإن فيه النهي عن القعود قبل وقعها وهو حقيقة للتحريم وترك الحرام واجب ومثل حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعة من صلى على جنازة ولم يمشي معها فليقم حتى يغيب عن تغيب عنه فإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع وروى الحافظ عن الشعبي والنخعي أن القعود مكروه قبل أن توضع ومما يدل على الاستحباب ما رواه البيهقي عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أن القائمة مثل الحامل يعني في الأجر، يعني ما دامت محمولة وأنت قائم لا تحملها، فما دمت قائما لم تجز فأنت مشاركا لحاملها في الأجر، يعني لك أجر من يحملها. هذا فيه دلالة على استحباب البقاء قائما حتى تقام. هذا لا، هذا من يعني دلالة على أفضلية أن يبقى قائما. نعم. قال حتى توضع في الأرض. قد ذكر المصنف كلام أبي داود في تفجيح رواية على الأخرى، يقول وهذا يدل على أن الرواية الأولى أرجح، كون سفيان الثوري أحفظ من أبي معاوية، وهما كلاهما قد رويا الحديث، لكن أحدهما ذكر الوضع على الأرض والآخر ذكر أنها توضع في اللحم. نعم. باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. رواه الجماعة ولأحمد، وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه. وله أيضا عنه أنه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رآها قد أشرفت قام حتى توضع. وعن جابر رضي الله عنه قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة، فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي فقال: أليست نفسا؟ متفق عليهما. وللبخاري عن ابن أبي ليلى قال: كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. وعن علي، هذه مسألة أخرى التي أشرنا إليها، وهي القيام للجنازة إذا مرت بك وأنت جالس. يعني الأول هو من شيع الجنازة، فهل له أن يجلس إذا وصلوها إلى أوصلت إلى المقبرة حيث تكبر؟ هل له أن يجلس قبل أن توضع على الأرض أو ليس له ذلك؟ وإذا كان يجوز له ذلك، هل الأفضل أن يبقى قائما أو كل ذلك سواء؟ رأينا أن الأفضل في حقه أن يبقى حتى توضع على الأرض، توضع على الأرض، التفسير على الأرض، لأن الرواية الأصح التي رواها سفيان الثوري أنها حتى توضع على الأرض، فإذا وصل فليجلس، فإذا جلس فذلك جائز، لا جائز، لكن إذا بقي قائما فهو مستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس حتى توضع على الأرض، هذا نهي، والنهي مقتضاه التحريم. لكن روى علي رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد أو قام ثم قعد، هذا فيه دلالة على أن فعل الرسول بيّن أن نهيه عن القعود كان نهيا، يعني ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، ومقابل الكراهة يعني مقابلها الإيش؟ الندب. فالذي يترك المكروه يكون قد أتى بالمندوب، والذي لا يجلس حتى توضع يكون يعني فعله هذا مندوب مستحب له أجره، ويؤيده الحديث الذي فيه أن القائم له مثل أجر الحامل لها. أما المسألة التي هنا عقد لها هذا الباب، ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت، قال إذا مرت أنت جالس أو جلوس ومرت جنازة، هل يقوم لها أو لا يقوم لها؟ وإذا قام لها ما حكم القيام؟ يعني أواجب أو يعني مستحب؟ هذا ما ذكره في هذه الحديث. ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، هذا من قوله عليه الصلاة والسلام أمر، إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم، يعني حتى تخلفكم وراءها بمعنى تجاوزكم، أو توضع يعني في حالين، إما أن تمر بهم وهم في مكانهم في أماكنهم وذاهبون بها إلى حيث توضع وتدفن، أو تمر بهم تأتي بهم وهم جلوس في المكان الذي ستدفن فيه، فإذا رأيتموها فقوموا حتى إن كنتم في طريقها فقوموا حتى تخلفكم حتى تكونوا خلفها، وإن كنتم في المكان الذي ستدفن فيه فابقوا قياما حتى توضع على الأرض. هذا هو معنى قوله إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم، يعني تترككم خلفها تتجاوزكم أو توضع. أو توضع هذا ما يكون إلا إذا في حد ما إذا كانت يعني يريد الحاملون لها أن يضعوها لأمر معين، إما لاستعداد لتجهيز جديد أو كذا، أو يكون في الموضع الذي ستدفن فيه. قال ولأحمد، الحديث صحيح رواه الجماعة البخاري ومسلم الإمام أحمد وأصحاب السنة، ولأحمد وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوز حتى تجاوز، تفسير لقوله حتى تخلفكم، فإذا ابن عمر كان يفعل ذلك إذا رأى جنازة قام حتى تجاوز تمر. وله يعني لأحمد رضي الله رحمه الله تعالى أنه يعني ابن عمر ربما تقدم الجنازة سبقها فقعد في الموضع الذي ستدفن فيه حتى إذا رآها أشرفت يعني أقبلت قام حتى توضع، وهذا تفسير لمعنى قوله حتى أو توضع. أما حديث جابر قال مر بنا بجنازة في جنازة أو مر بنا جنازة، مر برواية مرت بنا جنازة يعني مرت جنازة بهم وهم جلود، فقام لها أو مر بجنازة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، مر بجنازة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالس ومعه بعض أصحابه فلما رآها مرت وقف الصحابة معه فلما تجاوزت قام وقمنا معه فقلنا يا رسول الله، بعدما مرت وقاموا معه كذا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، طبعا في المدينة وكان اليهود مساكنين للمسلمين وهذه جنازة ما يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما كان أو كان يعرفها، على كل حال سيأتي الجواب منه عليه الصلاة والسلام. قام وقام الصحابة معه ثم بينوا له ليعرف الحكم هل قيامه بكل جنازة أو أنه لو كان يعرف أنها يهودي ما وقفها. قال فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، إذا رأيتم الجنازة سواء كان يهودي أو غير يهودي، سيأتينا هنا في تعليل كذا تعليل لأن للموت إلى فجعة وإن كذا يعني احتراما وإجلالا للملائكة والذين هم قبضة الأرواح، يعني ليس لكون هذه الجنازة يهودي أو غيره، إنما الإجلال وال يعني إعطاء هذا الموقف ما يستحقه من هيبة ورهبة، لأن فيه ما الملائكة وقبضة الروح وفيه أمر الله الذي نزل على هذا الإنسان وكذا، يجب أو ينبغي للمسلم أن يعطي هذا المقام حقا كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيوضح يأتي تعليل صريح منه عليه الصلاة والسلام. هنا قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، في الحديث هذا على إطلاقه أنه إذا مرت الجنازة يقام لها صرف النظر عن كونه مسلما أو كافرا هذا بهذه صاحب هذه الرجل. وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية، هذان الصحابيان في موقع في العراق بالقادسية أيام الفتوحات، فمروا عليهما بجنازة من جنائز في يومها فقاما، هذان الصحابيان لما مروا بهذه مر الناس بهذه الجنازة عليهما قاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض يعني إن أهل هذه الأرض التي فتحت حديثا وأهل هذه الأرض تلك الأرض يعني ليسوا مسلمين يعني ما كانوا إيش أغلبهم مجوس يعني أي من أهل الذمة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له يعني أكيد الحديث الأول، فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسه، هنا تعليل هذا بعض التعليل في الأول في الحديث الأول ما علّت، قال إذا مرت بكم جنازة فقوموا، بعد أن قالوا له إنها جنازة يهودي قال لهم إذا مرت بكم جنازة أي جنازة فقوموا، هنا علّت لما قال في حديث سهل بن حنيف هذا وقيس بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علل القيام لما قال له إنها جنازة يهودي قال أليست نفسه، خلاص هو يهودي أو نصراني أو كافر أو كذا هي نفس قبضت، ومن قبضها ملك الموت المأمور من ربه الأمر الحاصل الذي لا بد أن يحصل على كل أحد، يعني إذن فالقيام لنفس التي قبضت، وأما ما عملته كذا فحسابها عند ربها، إنما يعني تقديرا لهذا الموقف الذي الرهيب الذي ينبغي أن يكون لهم في هذا. وسيأتي تفسير آخر أو تعليم آخر. فقال أليست نفسه. هذا الحديث متفق عليه أو حديثان متفق عليهما. وللبخاري عن ابن أبي ليلى قال كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. إذن هذه الأحاديث التي معنا فيها دلالة على مشروعية القيام للجنازة إذا مرت سواء كانت جنازة مسلم أو جنازة كافر. قوله حتى تخلفكم يعني تمر بكم, وقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. في رواية للبيهقي تعليل آخر, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الموت فزع. هذا تعليل آخر غير قوله أليست نفسه. قال إن الموت فزع. فإذا كان هذا واحد بالأمس كان يأكل ويشرب ويمشي معك وكذا وحريص على ما أنت حريص عليه في هذه الدنيا إلى آخره, الآن انتهى وأصبح شيء محمود بحاجة إلى من يحمله إلى أدواء, أليس فيه من الفزع ما يحتاج إلى أن يعني يتعامل معه في المعاملة التي فعلها رسول الله؟ قال إن الموت فزع. وكذلك مسلم من وجه آخر قال القرطبي بمعناه إن الموت يفزع. قال البيضاوي وهو مصدر إلى آخره في تعليقه. وفي رواية بلفظ إن للموت فزع. وعن ابن عباس مثله عند البزار. وقوله لأليست نفسه هذا لا يعارض التعليل بقوله إن الموت فزع, لا يعارضه. يقول قال إن للموت فزعا وقال أليست نفسه, وكذا أيضا لا يعارض ما أخرج بل ما أخرجه الحاكم عن أنس مرفوعا إنما قمنا للملائكة. شوف لاحظ ثلاثة تعليلات نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بينوا لها أن الجنازة ليست جنازة مسلم. مرة قال إذا مرت في الجنازة قوم, وفي ثلاث مرات علل وبين السبب. في مرة قال أليست نفسا, في مرة قال إن للموت فزع أو إن الموت فزع, وفي مرة ثالثة قال إنما قمنا للملائكة. وفي كل هذه التعليلات كلها تدل على مشروعية القيام إذا مرت الجنازة سواء كانت جنازة مسلم أو جنازة غيره, لأنه احترام للملائكة أو فزع للموت أو أن هذه نفس, وكل نفس يعني لها مثل هذا العمل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لا تعارض بين هذه الروايات, فإن ذلك لا ينافي التعليل السابق, لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله تعالى وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة. فأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن بن علي قال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأديا بريح اليهودي إلى آخره, فهذه أحاديث روايات غير صحيحة يعني فيها ضعف لا تقوى على الأحاديث التي ورد فيها التعليل بالثلاثة التعليلات. يبقى معنا القيام إذا مرت الجنازة ما حكمه؟ جائز طبعا نسأل الجواز وغيره. جائز بمعنى أنك ليس لك يعني إذا لم تقم ما تركت خيرا وفضلا, أو أنك إذا قمت فقد أديت أمرا مندوبا, أو أنه يجب عليك أن تقوم إذا مرت بك جنازة. اختلف العلماء في هذه المسألة. فمذهب أحمد الإمام أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون وحبيب الماجشون من المالكية أن القيام للجنازة لم ينسخ, الأمر بالقيام للجنازة لم ينسخ, وأنه باق ولكنه على سبيل الاستحباب يعني. والقعود منه صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي الآتي والذي سبق معنا إنما هو لبيان الجواز, فمن جلس فهو في سعة ومن قام فله أجر. إذن فالقيام مأمور به على سبيل الندب والاستحباب, من قام فله أجر ومن جلس ترك هذا الأجر, ولكن ليس عليه حرج, لا حرج عليه. وبعض الفقهاء كالإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي يعني منهم الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي كما ينقل الشيخ أن القيام الأمر بالقيام منسوخ وأنه ليس بمندوب ولا بواجب, لأن قد نسخ. يقولون هو منسوخ. ليش هو منسوخ؟ يقول الإمام الشافعي إما أن يكون القيام منسوخا أو يكون قام لعلة, وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله. أنا مستدلون يقولون بحديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد, وسيأتينا حديث علي برواية بلفظ آخر يقول فقد ثبت أنه تركه بعد فعله, والحجة في الآخر من أمره والقعود أحب إليه. هذا كلام الإمام الشافعي. يقول والقعود أحب إليه, يعني أنه يرجح أنه لا يقوم, لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في آخر أمره يقعد ولا يقوم إلى ما تقول كان. والشيخ هنا يقول سيأتي بيان ما هو الحق, وقد بين يعني ما يراه الحق, وهو أنه لم ينسخ وأن الأمر بالقيام باق على ما هو عليه، وكأنه يميل إلى رأي الفائلين الإمام أحمد ومن معه فائلين في مشروعية القيام على سبيل الندب والاستحباب. نعم. وعن علي ثم قال ظهر الحديث فأنه يشرع القيام للجنازة المسلم والكافر، هذا سبق أن ذكرناه. نعم. كل حال الحجة نحن نتكلم في الآن نقرأ في يعني في حديث الأحكام ثابتة أو الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجة فيما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يظهر من الأدلة في رجحانها. إذا قلنا إن الأظهر والراجح هذا، أولا نرجح ما رجحه علماء سبقونا وبناء على ما يظهر من الدليل. الحديث الذي فيه الأمر بالقيام أولا من قوله عليه الصلاة والسلام، ثم من فعله، من قوله ثم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. في رواية جابر قام مرت فيه جنازة عليه الصلاة والسلام فقام وقمنا معه، وثم حاوروه وقالوا إنها جنازة غير مسلم، إنها جنازة يهودي، قال قوموا إذا رأيتم الجنازة فقوموا مطلقا. ثم علل بعلل بتعليلات وهي حكم على أن يعني هذه العلل معناها استحباب القيام للجنازة في أي حال من الأحوال، سواء كانت الجنازة مسلم أو كافر، وفي عهده صلى الله عليه وسلم وفي غيره أو بعده، أنه قال أليست نفسا وكل جنازة تموت فهي نفس، أو وفي رواية قال إن للموت فزع أو إن الموت فزع، وهذا حاصل وظاهر. في رواية إنما قمنا لأجل الملائكة، والملائكة تصحب الجنازة، والملائكة تصحب الجنازة، فكل التعليلات باقية. الذين يقولون بالنسخ، الشيخ الشوكاني رجح قال النسخ يحتاج إلى دلالة يعني قوية تبين النسخ، ومجرد قعوده عليه الصلاة والسلام في بعض الأحوال لا يدل على النسخ، مجرد أنه كان يقوم ثم قعد، يعني قام مرة ثم قعد وأمر يعني وقد أمر بالقيام، مجرد أنه كان يجلس لا يدل على النسخ. نعم في رواية وردت أنه يعني ذكرها الشيخ في آخر البحث، قال حديث عبادة بن الصامت الذي فيه، نعم في حديث عبادة بن الصامت يقول أنه كان آخر أمره صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم للجنازة مطلقة، أو كما قال في الرواية. لو صح هذا لكان ناسخا لكن ليس بصحيح، فالأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام وأنه كان يقوم عليه الصلاة والسلام، وورد عن علي رضي الله عنه مرفوعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقعد قام ثم قعد. هذا يفسر بأن قعوده عليه الصلاة والسلام دليل على جوازه وليس على نسخه، ليس على نسخه، وهذا الذي يظهر الله أعلم. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بنحوي. وعن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال قام وقعد، رواه أحمد والنسائي. نعم هذان الحديثان مع حديث عبادة بن الصامت الذي سيذكره الشيخ بالشرح تدل على أن حصل بعد أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة وبعد أن كان يقوم لها حصل منه أنه قعد، وأنه أيضا أمر بالقيام، لكن هل هذا يدل على النص أو أنه يدل على أن ذلك النهي أو ذلك الأمر الأول إنما هو للندب والاستحباب لا للوجوب؟ يقول قاعدة عند أهل علماء الأصول تقول أنه إذا تعارض الدليلان وأمكن الجمع بينهما يلجأ إلى الجمع بينهما، وإذا تعارض ولا يمكن الجمع بينهما فعندئذ ينظر في التاليف ويقدم هذا، مع بشرط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثل للمنسوخ. هنا الأحاديث التي فيها أنه قعد في آخر أمره وأنه أمر بالقعود ليست في قوة الأحاديث الدالة على النهي عن القعود حتى تضع، هذا واحد. الشيء الثاني قبل هذا أنه يمكن الجمع بينها كما جمع بعض العلماء وقال إنه يعني فعل رسول صلى الله عليه وسلم وأمره الثاني بالقعود في بعض الأحوال دلالة على أن الأمر الأول ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. نعم. يقول قد تمسك بهذه الأحاديث من قال إن للقيام اللي هي حديث علي وحديث ابن سيرين يعني عن ابن عباس أن القيام للجنازة منسوب وتقدم ذكرهم مالك ومن معه. يقول القاضي عياض ذهب جمع من السلف إلى الأمر بالقيام منسوب بحديث علي وتعقبه النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن. كيف ممكن؟ ممكن أن يحمل الأمر بالقيام على الاستحباب والفعل منه عليه الصلاة والسلام على الجواز. نعم. ثم قال واعلم أن حديث أن علي باللفظ الذي سبق في الباب الأول لا يدل على النسخ. شوف مسألة النسخ يا شيخ عشان نقررها استدلالا أصوليا. حديث علي يقول باللفظ الذي سبق في الباب الأول هو قام ثم قعد لا يدل على النسخ لما عرفناك من أن فعله لا ينسخ القول الخاص بالأمة. وأما حديثه باللفظ الذي ذكره هنا فإن صح صلح للنسخ. اللفظ الذي ذكره هنا قال يعني قعد وأمرنا بالخروج يعني ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. يقول إن صح صلح للنسخ لقوله فيه وأمرنا بالجلوس ولكنه لم يخرج هذه الزيادة مسلم ولا الترمذي ولا أبو داود بل اقتصروا على قوله ثم قعد. وأما حديث ابن عباس فكذلك حديث ابن عباس الذي فيه قول لما قام أبو سعيد الحسن وابن عباس لم يقم قال له أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس قام ثم قعد. يقول وأما حديث ابن عباس فكذلك لا يدل على النسخ لما عرفنا.